بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعاده ومنشور ولايه اهل العلم والاراده، تاليف العلامه ابي عبد الله محمد بن بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في كتاب مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، بين يدي شيخنا أبي عبد الرحمن الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال: أما بعد، فإن الله سبحانه لما أهبط آدم أبا البشر من الجنة لما له في ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتها والألسن عن صفتها، فكان إهباطه منها عين كماله ليعود إليها على أحسن أحواله، فأراد سبحانه أن يضيقه وولده من نصب الدنيا وهمومها وأوصى بها ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار الآخرة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها. الله أكبر. شوف التماس الحكم، لأنه قد يقول قائل: إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم أن آدم سيهبط من الجنة، فلما لم يخلق الله عز وجل في دار الدنيا مباشرة، وما جعله في جنة الخلد ثم يخرج، لما ما جعله الله سبحانه وتعالى أولا في دار الدنيا، أو لما لم يجعل الله تبارك وتعالى آدم في الجنة وذريته ويعصم الله سبحانه وتعالى آدم من أن يهبط وأن يخطئ؟ نقول: أولا، لا يسأل ربنا سبحانه وتعالى عما يفعل، والأمر الثاني أن أفعاله سبحانه وتعالى مبنية على حكم عظيمة قد تدركها وقد لا تدركها، وهذا بحر واسع لا ساحل له. على قدر ما عندك من علم، على قدر ما تلتمس من الحكم التي لا يعلمها إلا هو سبحانه. فانظر ماذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك من الحكم. يقول: التي تعجز العقول عن معرفتها والألسن عن صفتها، فكان إهباطه منها عين كماله ليعود إليها على أحسن أحوال. هو لن يحرم منها، لكن ليعود إليه على أحسن أحواله. فأراد سبحانه أن يذيقه وولده من نصب الدنيا وغمومها وهمومها وأوصابها ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار الآخرة. يعني لو الإنسان تربى في دار النعيم ما عرف قيمته، زي الإنسان اللي بيولد فيه أخوان في الغنى، بينزل يأكل اللي هو عاوزه، يشرب اللي هو عاوزه، ويلبس اللي هو عاوزه، هنا لا يستشعر قيمة الغنى، بل تجد أكثر الأولاد اعتراضا على آبائهم هم أولاد الأغنياء، خد بالك. إنما الفقير بقى اللي تربى ياخد شنطته زي زمان كده، تجيب مثلا شكارة كماوي تقطعها وتخيطها وتحط فيها شوية كتب وتمشي، وهو بنطلون واحد في السنة، واخد بالك، وجزمة بلاستيك، وتبقى يعني مبسوط اول ما يجيلك البنطلون وتروح فيه. هذا لما يفتح الله عليك بعد ذلك، مثلا يجيلك مثلا شنطة جلد كده اي حاجة، تبقى انت مبسوط جدا. ولادك كان واحد مثلا يجيله لبس جديد ما ينامش، فبيفضل فرحان بطول الليل، بعكس اولاد الاغنياء. فالانسان ما يستشعر النعيم الا اذا كان محروما منه، ثم أو ذاق النصب والتعب في تحصيله، حتى إذا حصله أدرك قيمته. أدرك إيه قيمة الإنسان؟ يدرك قيمة ما نصب في تحصيله. شوف أنت النهاردة مثلا، أنت بتذوق طعم الهداية على منهج السنة الجماعة، بتذوق وتحمد الله على ذلك. ليه يا إخواني؟ لأنك تستشعر ألم البعد عنه، وعشت التخبط كثيرا هنا وهناك، فما كان ينشرح صدرك ولا يسعد قلبك ولا تشعر فعلا براحة بال، وأنك فعلا تتعلم علما صافيا وتدعو إلى علم صاف ليس يحركك أحد إلا دين الله عز وجل. نعمة نعمة. ولهذا الإنسان بينظر بعين الشفقة أحيانا إلى من لم يعرف لذة وطعم وحلاوة الطريق، لأن الإنسان عدو ما يجهل. أكيد دلوقتي أبوك مثلا وأنت مثلا بتصرف وتنفق وبتاعي النهارده مثلا واحد ابوك لك انت رايح مثلا تجيب كتب دي بكام؟ تقول له والله مثلا ب 550 جنيه، 550 جنيه دول نص طن رز. يعني ابوك استعجب، ده انت لو جبت يا ابني نص طن رز وقعدت كنت وعيالك هتفيدهم اكتر من الكتب دي. الكتب دي فيها ايه يعني؟ مش عارف والله انت بتعملوا بالكتب دي ليه؟ لانه يظن انها اوراق وخلاص. لكن لو عرف الوالد ان ورقه واحده من هذه الكتب يعرف انسان منها دينه لا عرف قيمتها، فكان من اعظم الاسرار ان يعود ادم وذريته الى الجنه على اكمل وجه، وهنا بقى تشعر بلذه النعيم. فالضد يظهر حسنه، الضد يظهر حسنه ايه؟ الضد. ابيض لوحده اسود لوحده قد لا يظهر، لكن ما يجيب ابيض واسود. نعم نعم. قال وايضا فانه سبحانه اراد امرهم ونهيهم وابتلاءهم واختبارهم، وليست الجنه دار تكليف، فاهبطهم الى الارض وعرضهم بذلك لافضل الثواب الذي لم يكن لينال بدون الامر والنهي. الله اكبر. لا عرضهم يعني بالامر والنهي، ما عوضهم لافضل، لا لكن عوضهم افضل الثواب، لكن عرضهم بذلك يعني بالتكليف والاختبار والابتلاء لافضل الثواب، لانهم لما يمتثلوا الامر واجتنبوا النهي بهذا يثابون. نعم. قال وايضا فانه سبحانه اراد ان يتخذ منهم انبياء ورسلا واولياء وشهداء يحبهم ويحبونه، فخلى بينهم وبين أعدائه وامتحنهم بهم. خلي بالك، فخلى بينهم وبين إيه؟ أعدائه، انزلهم بقى إلى ميدان الصراع. إنما لو كان في الجنة كله على هذا كان التفاضل يقع نتيجة إيه إخوان؟ الآن التفاضل بيقع بيننا باعتبار إيه؟ باعتبار قيامنا بالتكليف وإعراضنا عنه. خد بالك، فالقيام بالتكليف وإعراض عنه هو ده محل التفاضل، ولهذا التفاضل بين المؤمنين يكون باعتبار العمل. فالتفاضل يرجع إلى التفاضل في الأعمال، فأكثرنا عملا وصدقا وإخلاصا أقربنا إلى الله عز وجل. نعم. فخلى بينهم وبين أعدائه وامتحنهم بهم، فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلا. الله أكبر. الله يعني يبتلي الله أولياءه، ويرى سبحانه عبده الصالح وعبده التقي، وهو قد كتب وقدر ذلك يذبح على يد أعدائه، ومع ذلك فالله عز وجل يخبئ له النعيم العظيم. يجد العبد من ذلك كما يجد أحدكم من قرصة النملة، فيرى الناس أشلاء ممزقة، دماء تسيل ورقابا تطير، فينظرون إليه بنظر الشفقة، والله عز وجل قد عوضه فورا بالحياة عنده. ولهذا شوف جابر بن عبد الله، اشوف عبد الله بن حرام ماذا فعل اعداؤه، ومع ذلك عبد الله بن حرام في واد اخر، نحن في واد، الناس في واد وعبد الله في واد اخر، لما عاين النعيم يا رب بلغ عنا، وددت ان ارجع ليه لاخبر اصحابي بهذا النعيم العظيم، فاخبر الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالله يبتلي عبده مع أنه يحبهم سبحانه ويدافع عنهم، لكن قد يخلي بينهم وبين أعدائهم لرفع درجتهم. ممكن واحد مثلا يعيش مع أب أم يبتلى ابتلاءات صعبة، تقول سبحان الله هذا الرجل ما أعبده وهذا الرجل ما أعلمه وهذا، لكن مبتلى، يعني لماذا يبتلي؟ لا، لماذا لا يجعل له حياة مستقرة دنيويا؟ نقول لأن الله يريد له سبحانه وتعالى، الله يريد له رفع الدرجات، الله يريد أن يعلي درجته عز وجل وأن يكفر عن خطيئاته. هل ولله المثل الأعلى، هل الأب الآن حينما يوقن ابنه قم يا ابني بالليل قم ذاكر وبتاع ويوديه هنا ويجيبه هنا ويعمل كذا، هل يريد به شرا؟ أبدا، إنما يريد أن يحصل أعلى المجموع الدرجات حتى يدخل أعلى الكليات فيسعد سعادة دنيوية. ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل قد يبتلي عبادة لرفع الدرجات. ولهذا من الأنبياء إخوان من قتل، إن الذين كفروا بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. هل الله عز وجل لا يقدر على منع أعدائه أن يقتلوا أنبياءه؟ الله عز وجل قادر على كل شيء وقادر أن يحول بينهم وبين، لكن لماذا قدر الله عز وجل هذا؟ ابتلاء وامتحانا واختبارا، فالدنيا لا تساوي شيئا. ولهذا يدبر الله عز وجل لأوليائه في الحياة الدنيا ما يخبئ به لهم أعظم الدرجات، ولكن الإنسان قد يمل، قد يعني لا يفقه هذا، قد يتضجر مثلا، وهذا يدل على قلة علمه. فنرج بالرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات، ولم يكن ينال هذا إلا على الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه إلى الأرض وجعل معيشته ومعيشة أولاده فيها. وأيضا فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى، فمن أسمائه الغفور الرحيم العفو الحليم الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت الوارث الصبور، ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء. الله أكبر. الله. فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارا يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى، فيغفر فيها لمن يشاء ويرحم من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وينتقم من يشاء ويعطي ويمنع ويبسط إلى غير ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته. نعم، انتبه، قال ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء وليس استحقاق الله لهذه الأسماء. فإن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا قبل حصول شيء من مخلوقاته، فهو الخالق وهو الرب سبحانه وتعالى قبل هذا كله، وأسماءه سبحانه وتعالى هي له، لم تكن فكانت كما تقول الجهمية أنها مخلوقة، لا، إنها مخلوقة، لا، أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة، بل هي أسماء له سبحانه وتعالى أزلية، سمى الله عز وجل بها نفسه منذ الأزل، خلافا للجهمية الذين يقول من هذه أسماء مخلوقة، لما وجد أسبابها خلق الله عز وجل هذه الأسماء له، يعني لما خلق سمى نفسه الخالق وخلق اسما وسمى نفسه به وهو الخالق، لما وجد من يسمع الذي يسمع كان سبحانه وتعالى السميع، من يبصر كان الله عز وجل البصير، وهكذا لما وجد ما يظهر أسماءه سبحانه خلقها الله عز وجل نفسه. وهذا والعياذ بالله الكفر البواح. ولهذا الجهمية ما يقولون يا رحمن يا رحيم، إنما يقولون يا من اسمه الرحمن يا من اسمه الرحيم، لأن الأسماء مخلوقة، الأسماء مخلوقة عنده وليست هي أسماء له سبحانه وتعالى أزلية، لا، إنما مخلوقة لما وجد أثره. لكن ابن القيم هنا يقول من ظهور آثار هذه الأسماء. أثر الاسم غير الاسم نفسه. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فإنه سبحانه الملك الحق المبين، والملك هو الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويهين ويكرم ويعز ويذل، فاقتضى ملكه سبحانه أن أنزل آدم وذريته دارا تجري عليهم فيها أحكام الملك، ثم ينقلهم إلى دار يتم عليهم فيها ذلك. نعم، أحكامه أيضا. وأيضا فإنه سبحانه أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب، والإيمان بالغيب هو الإيمان النافع، وأما الإيمان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة، يوم لا ينفع نفسا إلا إيمانها في الدنيا، فلو خلقوا في دار النعيم لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب، واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه، بل كان الحاصل لهم في دار النعيم لذة وكرامة غير هذه. الله أكبر. يعني في لذة وكرامة تحصل نتيجة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وما يكون من الغيوب هذه لذة تحصل للإنسان. شوف، حينما أنت الآن تستشعر عظمة الخالق سبحانه وما رأيته، وتراقب ربك وما تراه سبحانه، وتؤمن بجنة ونار فتسعى للجنة وتعمل رجاء أن تكون من أهلها، وتهرب من النار رجاء أن لا تكون من أهلها، مع أنك لم تر جنة ولا نار. هذه اللذة الحاصلة غير اللذة التي تحصل في دار النعيم، فإن اللذة هناك التي تحصل نتيجة التلذذ بالنعيم من الفاكهة الكثيرة غير المقطوعة والممنوعة والفرش المرفوعة والحور العين وغير ذلك، هذه لذة، لكن هناك لذة تسبق، وهي لذة العمل بالتكليف، هذا لذة القيام وبحق الله سبحانه وتعالى، لذة الامتثال، وهي التي عبر بعض السلف عنها فقال: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجالدون عليها بالسيوف، وهي التي عبر عنها شيخ الإسلام: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي إن جنتي معي في الصدر حيثما إيه حيثما رحت. فالناس ينظرون إليك على أنك معقد وعن وحياتك حياة ضنك، كل حاجة حلال حرام حلال حرام، لا تنظر إلى النساء، المصايف حرام مش هروح مصايف، ربا مش واخد من البنوك قروض، التجارة بكذا كل حاجة حرام محل في التجارة، إيه العيشة دي؟ عيشة طهة. هكذا يقول الناس، ولا يدري الناس أنك في أعظم السعادة. وسعادة الإيثار يا أخوان، إيثار مرضات الله عز وجل على مرضات المخلوقين، تقديم ما يحب الله عز وجل على ما يحب المخلوقين، هذه لذة عظيمة جدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يقول: من ترك النظر مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته إيه في قلبه. فالعبد إذا ترك النظر إلى المرأة مع إمكانية أن ينظر أبدله الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه، لذة فقع لذة. ولهذا جرب كده أي مسألة تؤثر فيها مرضات الله عز وجل على مرضات المخلوقين، تجد لذة عجيبة، تجد لذة عجيبة. أي موقف تنصر فيه الحق تجد لذة عجيبة. أي أمر من أمورك تقدم فيه مرضات الله، يعني مثلا واحد راح يخطب امرأة، ما أجملها وما أحسنها وما أطراها مالا، ولكن ليست على دين، فيترك ذلك لله، ثم يأتي إلى أخت قد تكون قليلة الجمال أو قليلة المال، لكن أخت طالبة علم، أخت عندها من الصفات الدينية ما عندها، فيظفر بها ويقول: أسأل الله عز وجل أن يبارك لي فيها. يجد لذة عظيمة جدا. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فلو خلقوا في دار النعيم. انتبه يا أخي، المسألة ديت دي مسائل تربوية عالية جدا، يعني احنا مش عايزين يا اخواني نقرأ بس ايه اجرد في القراءة وخلاص نجرد في القراءة. لا، يقول: فلو خلقوا في دار النعيم لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب، واللذة والكرامة الحاصلة بذلك أي بالإيمان بالغيب لا تحصر بدونه، بل كان الحاصل لهم في دار النعيم لذة وكرامة غير هذان غير هذه. يبقى لذته متنوعة ومتعددة، ليست اللذة في الجنة بس، بل هناك جنة تعجل لك في الدنيا وهي جنة الطاعة الأنس بالله سبحانه وتعالى، هذه اللذة العظيمة. نعم، والتي يا أخواني إذا عاش الإنسان بصدق نسي كل لذة ونسي كل إيه؟ كل نعيم. نعم. قال وأيضا فإن الله سبحانه خلق آدم عرض التلذذ بالأكل والشرب، واحد يقعد يأكل ويشرب ويتفنن في ألوان الطعام والشراب، هذه لذة. لكن تعالى مثلا لذة طلب العلم، شوف عبيد بن يعيش رحمه الله تعالى شيخ البخاري تطعمه أخته طعمة العشاء 30 سنة، مش فاضي يأكل، مش فاضي يأكل، واللي يرحل زي بقية ابن مخلد يرحل 20 سنة، وابن منده رحل 40 سنة. طبعا الرحلة دي يعني قلة حظ بقى من نوم من متاع من أموال من كذا، خد بالك، وربما يترك في أهله وولده وهكذا، بس دي لذة اللي يحصل بقى دي لذة. وانت ولهذا انت لو ذكرت ليلة كده أو رجعت وردك واخد بالك، أو اللي منكم حافظ القرآن واخد بالك، شوف كانت كل ربع ايه اللذة اللي كانت تجدها الأول وانت كنت تبص مصحف قبل ما تحفظه، كانت تبص مصحف تقول مستحيل، واخد بالك، أظن اللذة اللي انت كنت تستشعرها ما تخلص ربع القرآن، ويا سلام بقى ما تختم النهاردة البقرة وبعدين مثلا تبدأ في آل عمران، والنهاردة هختم آل عمران، أجيبهم بقى مع بعض كل ربع، أظن الواحد عاش فيه ايه لذة. وفي بعدين في صور بقى كان واحد مثلا ممكن بقى يبقى التجلي كده يجيبهم مع بعض، زي مثلا الإسراء، لا القصص، لا الفرقان، تقوم تجيبهم مع بعض مش عايز تنام من الفرحة. فكيف بقى إذا وفقت للفهم والدعوة بهذا؟ فهذه لذات مهما تكلمت عنها لا يشعر بها غير الذي يعيشها. إحنا الآن قرأنا عن المن والسلوى، في واحد فيكم لعابه يعني سل أبدا، لأنه لا يعرف لا من ولا سل، لكن لو كان ما يعرف لاستشعر النعم. نعم، فهذه اللذة تحصل، ليست اللذة فقط للمؤمن تكون في الجنة، إنما هناك لذات في الدنيا، لذات. يقينا أن بلالا رضي الله عنه لما كانت توضع الصخرة على صدره ويسحب في رمضاء مكة وهو يقول أحد أحد، يقين أنه كان يعيش لذة عظيمة. ولهذا لما قالوا لعاصم أو خبيب، لما قالوا له أتحب أن تكون في أهلك وولدك ومالك ومحمد مكانك، قال ولا شوك يشاكه، ولا شوك يشاكه. فهذه لذات من أجلها أهبط الله عز وجل آدم إلى الأرض لتعيش ذريته هذا التكليف، فيستشعر الإنسان لذات قبل لذة الآخرة التي هي لذة المنحة، منحة عطاء. ولهذا لذة الدنيا الآخرة مترتبة عليه أخواني على التكليف في الدنيا. نعم. وأيضا فإن الله سبحانه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، والأرض فيها الطيب والخبيث والسهل والحجن والكريم واللئيم، فعلم سبحانه أن في ظهره من لا يصلح لمساكنته في داره، فأنزله إلى دار استخرج فيها مساكنته. الضمير يعود على مين؟ ها؟ الضمير يعود على مين؟ فعلم سبحانه أن في ظهره من لا يصلح لمساكنته في دار. ما تعملوش بعض الطلبة اللي بيتوهوا مع بعضهم، لا، لمساكنته. الضمير يعود لمساكنة من؟ الله عز وجل. نعم. ولهذا الجنة دار الطيبين، ما يدخلها إلى طيب، اللي عنده شوية يعذب حتى يصفى ثم يدخل بعد ذلك ليه الجنة. فالجنة لا يدخلها إلى الطيب الخالص، والنار لا يبقى فيها إلا الخبيث. فالجنة يدخلها كل طيب، الطيب من كل وجه، والنار يبقى فيها الخبيث من كل إيه؟ وجه. نعم. فأنزله إلى دار استخرج فيها الطيب والخبيث من صلبه، ثم ميزهم سبحانه بدارين، فجعل الطيبين أهل جواره ومساكنته في داره، وجعل الخبيث أهل دار الشقاء دار الخبثاء. قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فلما علم سبحانه أن في ذريته من ليس بأهل لمجاورته أنزلهم دارا استخرج منها أولئك وألحقهم بالدار التي هم لها أهل، حكمة بالغة ومشيئة نافذة، ذلك تقدير العزيز العليم. طيب خلينا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله عشان إخواننا. وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله: وأيضا فإنه سبحانه لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أجابهم بقوله: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أظهر سبحانه علمه لعباده ولملائكته بما جعله في الأرض من خواص خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه ومن يتقرب إليه ويبذل نفسه في محبته ومرضاته مع مجاهدة شهوته وهواه، فيترك محبوباته تقربا إلي ويترك شهواته ابتغاء مرضاتي ويبذل دمه ونفسه في محبتي، وأخصه بعلم لا تعلمونه يسبح بحمدي آناء الليل وأطراف النهار ويعبدني مع معارضات الهوى والشهوة والنفس والعدو، إذ تعبدوني أنتم من غير معارض يعارضكم ولا شهوة تعتريكم ولا عدو أسلطه عليكم، بل عبادتكم لي بمنزلة النفس لأحدهم. الله أكبر، الله أكبر. فالملائكة ما جعل الله سبحانه وتعالى فيهم شهوة، ولا ابتلاهم الله عز وجل بشبهة، إنما بنو آدم، انظر ماذا يجري على بني آدم، شبهات شهوات لا تكاد حتى في أحلامك يطاردك الشيطان في أحلامك فتقوم فزعا، يأتيك الشيطان وأنت مطارد في نومك، تقتل، تمرض، تؤذى، كل نفس من أنفاسك أنت معرض لابتلاء بنعمة أو نقمة، بخير أو بشر. أليس حالك دائرا بين هذا، بين خير وشر؟ فأنت في الخير مبتلى وفي الشر مبتلى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، حال فقرك مبتلى، حال غناك مبتلى، حال صحتك مبتلى، حال مرضك مبتلى، فأنت يا ابن آدم هكذا، ولولا توفيق الله عز وجل لك لهلكت، ولولا تثبيت الله سبحانه وتعالى لك لزلت قدمك. ومن لم يجعل الله نورا، ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور، ومن لم يوفقه الله ويعينه فلا حول ولا قوة له. فانظر إلى الفارق بين ابن آدم المبتلى وبين الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، من غير شهوة فيهم أوزعت ولا شبهة لهم ابتلوا بها، وإنما هم عباد مكرمون مكرمون خلقهم الله عز وجل لعبادته ولطاعته، ففيهم الساجد وفيهم الراكع وفيهم القارئ، أما أنت فمبتلى. انظر في مجلسك هذا أنت مبتلى، تستطيع أن تذهب الآن في تجارتك لدنياك مع أولادك مع زوجك، أنت مبتلى في كسبك وتجارتك، حلال حرام، فيه شبهة ليس فيه شبهة، أنت رجل مبتلى في علمك، كتب كثيرة ومناهج عديدة، لم يوحي الله إليك يا محمد اتبع مثلا فلانا ولا تتبع فلانا، ولكن ترك الأمر لك بما أودعه الله عز وجل عندك من شرع ومن طريق واضح بين، لكن قد يكون بينك وبين عوائق، هناك ضباب لا تستطيع أن تنظر إليه ولا أن تبصره هكذا إلا بمشقة بشق الأنفس، تبذل وتجهد نفسك حتى تصل إلى الطريق الصحيح إلى الطريق المستقيم. كل شيء إذا قمت في صلاتك فيا ليت الشيطان يترك لك حتى لحظة الصلاة لتتلذذ بمناجاة الرب، لا، يوما تقول الله أكبر يأتيك الشيطان ويعرض عليك أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، ما يترك لك الشيطان شيئا أبدا. ولهذا صرت مبتلى وأنت حافظ للقرآن وأنت تطلب العلم وأنت على المنبر، ليس كل من صعد المنبر أو طلب العلم أو علم الناس أو صلى أو أطاع نجا، فأول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ للقرآن، ومقاتل حتى قتل، ومنفق فما ترك سبيلا من سبل الخير يحب الله عز وجل أن ينفق فيها عبده إلى أنفق، كل هذا موجود سبحان الله. ولهذا فمن نجا ولم يتأثر بكل هذا بضلال أو هوى فهو السعيد بحق، وهو الذي أكرمه الله عز وجل بحق. هذه حياتك يا ابن آدم، لا تظن أن بابا سيسلم لك من غير جهاد. ولهذا قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أي لحظة تسلم لك، فأراد الله سبحانه أن يبين لملائكته إني أعلم ما لا تعلمون، وأظهر سبحانه علمه لعباده ولملائكته بما أجرى على بني آدم من هذا معارك تطاحن صراع ابتلاءات قتل تشريد غواية شهوات كثيرة حفت النار بها تتغلب أو لا تتغلب، تتعثر تسير حينا تقف حينا، يناديك المنادي بعد أن تقطع الكيلوات فيناديك المنادي ترجع ولا تمضي، فإن رجعت وعدت إليه وجدت ما وجدت. سبحان الله سبحان الله، هذه حياة مليئة بالمكاره يا أخوان، مليئة. الدنيا سجن المؤمن، سجن بما يجد فيها من هذه المعاني كلها. ولهذا هنيئا لرجل استقام وأبصر طريقه وعرف أين يمضي فلم يتعثر ولم يرجع. نحن نحتاج إلى طريق نسلكه لا نقول بعده: نسأل الله أن يتوب علينا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين، وتبدأ مرحلتك من جديد. نحن نحتاج إلى طريق نمضي ونقطع ونطوي إلى الله عز وجل مراحل عمرنا حتى نلقى الله تبارك وتعالى وقد رضي عنا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا ليس أمرا سهلا، هذا يحتاج إلى نصب وتعب، يحتاج إلى طلب وسؤال، يحتاج إلى هداية الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى صدق في اللجوء إلى الله عز وجل، يحتاج إلى تجرد. وإلى أخواني انظروا إلى هذه الملايين من أصحاب اللحى من أصحاب الثياب القصيرة ومن أصحاب الدعوة، لكن ترى كثيرا منهم قد ضل الطريق. فالأمر ليس سهلا ولا هينا، إيه والله يا أخوان ليس سهلا ولا هينا. هل في قضية أعظم من هذه القضية أصلا؟ هل خلقك الله عز وجل لشيء أعظم من هذه القضية؟ قضية الهداية، قضية سلوك الطريق المستقيم، في أعظم من هذا؟ دعك يا أخي من أكل وشرب وزواج وأولاد وعمل ووزارة ومنصب، هذا كل أمور لا ترفعك عن الأنعام ولا عن الذين كفروا، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. لكن الذي يرقى بك هداية الله عز وجل لك، وهذه كيف تحصلها وكيف تسلكها وكيف تصل إليها ليس أمرا سهلا. هل تستشعر هذا؟ هل تستشعر بحق أن هذا الطريق ليس سهلا؟ هل تستشعر بحق أن هذا الطريق يحتاج إلى إعانة خاصة وإلى توفيق خاص وإلى هداية خاصة؟ هل تستشعر هذا؟ هل تستشعر أن المسألة ليست مسألة ذكاء ولا صحة ولا قوة ولا منصب، بل المسألة مسألة هداية واستقامة ليست سهلة؟ انظر إلى أبي طالب وهو يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ظهره ينافح ويدافع، ومع ذلك في آخر حياته هو على ملة عبد المطلب. سبحان الله، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأيضا فإني أريد أن أظهر ما خفي عليكم من شأن عدوي ومحاربته لي وتكبره على عن أمري وسعيه في خلاف مرضاتي، وهذا وهذا كانا كاملين مستترين في أبي البشر وأبي الجن، فأنزلهم دارا أظهر فيها ما كان الله سبحانه منفردا بعلمه لا يعلمه سواه، وظهرت حكمته وتم أمره وبدا للملائكة من علمه ما لم يكونوا يعلمون. وأيضا فإنه سبحانه لما كان يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الشاكرين، وكانت محبته أعلى أنواع الكرامات، اقتضت حكمته أن أسكن آدم وبنيه دارا يأتون فيها بهذه الصفات التي ينالون بها أعلى الكرامات من محبته، فكان إنزالهم إلى الأرض من أعظم النعم عليهم. قال تعالى: الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. كان إنزالهم إلى الأرض من أعظم النعم. عجيب، لما تعاين هذه المعاني فنعم هي من أعظم النعم. وكانت محبته سبحانه وتعالى أعلى أنواع الكرامات التي يحصلها عبد. فقد يظن ظان أن الكرامة أن يجري الله عز وجل على يديك خارقا، فإذا دخلت بيتك أضاء لك المصباح وحده، وإذا اشتهت نفسك للطعام بدل لك الطعام من غير ما تعلم. هذه خوارق، وهي نوع من الكرامات قد يجريها الله عز وجل على يد من يشاء من عباده. أما الكرامة الأعظم الاستقامة التي تنال بها محبة الله عز وجل، وإذا نلت محبة الله نلت أعظم الكرامة. لهذا طاقت نفوس وشرأبت أعناق وعلت أحلام لما سمعت: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. وبات الصحابة من يعطاه من يعطاه، وأقبل كل رجل يرجو أن يعطاه. لما؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ قالوا: هو يشتكي عينيه. قال: ابعثوا إليه. فجاء علي فبثق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم دفع إليه الراية رضي الله عنه. قال: وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يتخذ من آدم ذرية يواليهم ويحبهم ويحبونه، فمحبتهم له هي غاية كمالهم ونهاية شرفهم، ولم يكن تحقيق هذه المرتبة السنية إلا بموافقة رضاه واتباع أمره وترك إرادات النفس وشهواتها التي يكرهها محبوبهم، فأنزلهم دارا أمرهم فيها ونهاهم، فقاموا بأمره ونهيه فنالوا درجة محبتهم له، فألا لهم درجة حبه إياهم. وهذا من تمام حكمته وكمال رحمته، وهو البر الرحيم. الله أكبر، الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. رتبة ما أعظمها وما أجلها، يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش به، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رتبة عالية عظيمة ما كانت لتنال إلا بنزول هذا المخلوق إلى الأرض، ليجري الله سبحانه وتعالى عليه ما يجري من تكليفه، ليرفع الله عز وجل قوما ويخفض آخرين، ويعز الله سبحانه وتعالى قوما ويذل آخرين. ولهذا أخواني لا تنظروا إلى المحن والابتلاءات والغربة نظرة تشاؤم أو تألم، أو نظرة يشعر فيها الإنسان اليأس والقنوط، بل اعلموا أن بين يدي ذلك النعيم العظيم، وأن بين يدي ذلك التمكين. فهل نال الصحابة ما نالوا إلا بمحن وإحن وبلايا، حتى إن أحدهم ليطعن ويضرب ويرمى بالثمانين طعنة ورمية وضربة، والله عز وجل ينزل فيه رجال من المؤمنين صدقوا ما عهدوا الله عليه. رتب علي عظيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. صحيح، بس بإيه؟ كيف نال هذا؟ بإيه؟ بإيه؟ والله ما طقت ما فعل أنس يا رسول الله. فمن أراد أخوان العلا ومن أراد هذه الرتب فليوطن نفسه على البلاء. أحسب الناس أن يقولوا أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير واطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فلا بد من هذه الابتلاءات والمحن، وكلها حكم في إنزال هذا المخلوق وهو آدم عليه السلام إلى الأرض. ما كان الله عز وجل ليظهر علمه في عباده لولا إهباطه. ولهذا فمعنى قوله تبارك وتعالى في كثير من آيات القرآن ليعلم الله من يؤمن به، ليعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ليعلم الله الذين جاهدوا منكم. كل هذا العلم ليس عن جهل أبدا، لم يكن الله عز وجل غير عالم فعلم، ولكن المعنى ليظهر علم الله، وسميه العلماء علم الظهور. أما الله عز وجل يعلم ذلك، لكن ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين حتى نعلم, ليس معنى الله ما علم ثم علم, لا, ليظهر علمنا ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب. إنما الله ما يثيبك ولا يعاقبك ولا يكتب لك الحسنات والسيئات بموجب علم الصادق, إنما يكتب لك الحسنات والسيئات بما يظهر على يديك. فإذا ظهر على يديك ما تستحق بالثواب والعقاب أثبت وعوقبت حسنات وسيئات, يبقى ليعلم الله علما يظهر علمه سبحانه وتعالى الصادق فيك فتثاب أو تعاقب بناء على ذلك. تبتوا إخوان, وعلى هذا تلك الآيات, ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ليعلم الله, هو الله ما علم, الله ما يعلم من ينصره ورسله بالغيب, الله ما يعلم من الذين جاهدوا إخواني, الله يعلم. ولكن ما معنى هذا العلم هنا؟ علم الظهور, يعني ليظهر علمه الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وإلا الله سبحانه وتعالى ما يثيب ولا يعاقب بعلم السابق, لكن بما يجري على أيدي هذا الإنسان. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فإنه سبحانه لما خلق خلقه أطوارا وأصنافا وسبق في حكمه تفضيله آدم وبنيه على كثير من مخلوقاته جعل عبوديته أفضل درجاتهم, أعني العبودية الاختيارية التي يأتون بها طوعا واختيارا لا كرها واضطرارا. وقد ثبت أن الله سبحانه وإلا فكل مخلوق عبد لله سبحانه وتعالى طوعا أو كرها, في عبادة اضطرارية, في عبادة كونية. إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا, ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس. إنما في عبادة شرعية, عبادة اختيارية, وهي التي يثاب عليها الإنسان. إنما العبادة الاضطرارية ما يثاب عليها الإنسان. الخضوع الكوني هذا العام ليس فيه ثواب ولا عقاب. نعم, الإذعان, إذعان الكون وخضوع الكون لأمر الله عز وجل وقدره, هذا ما في ثواب وعقاب. لكن ثواب العقاب يترتب على الايه؟ على العبادة الشرعية. فالعبادة على قسمين, كونية وشرعية. كونية هذه لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب ولا يترتب عليها الوصف بالإيمان والكفر, إنما العبادة الشرعية هي التي يترتب عليها ذلك, وهي امتثال ما أمرك الله سبحانه وتعالى به. نعم. وقد ثبت أن الله سبحانه أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بين أن يكون ملك النبي أو عبد النبي, فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأشار إليه أن تواضع, فقال: بل أكون عبد النبي. فذكره سبحانه باسم عبوديته في أشرف مقاماته في مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي, فقال في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ولم يقل برسوله ولا نبيه, إشارة إلى أنه قام هذا المقام الأعظم بكمال عبوديته لربه. وقال في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي الصحيحين في حديث الشفاعة وتراجع الأنبياء فيها وقول المسيح صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, فدل ذلك على أنه نال ذلك المقام الأعظم بكمال عبوديته لله وكمال مغفرة الله له. وإذا كانت العبودية عند الله بهذه المنزلة اقترت حكمته أن أسكن آدم وذريته دارا ينالون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتهم لله وتقربهم إليه بمحابه وترك مألوفاتهم من أجله, فكان ذلك من تمام نعمته عليهم وإحسانه إليهم. وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أن يعرف صلى الله عليه, وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تمام نعمته عليهم وقدرها ليكونوا أعظم محبة وأكثر شكرا وأعظم التذاذا بما أعطاهم من النعيم، فأراهم سبحانه فعله بأعدائه وما أعد لهم من العذاب وأنواع الآلام وأشهدهم تخليصهم من ذلك وتخصيصهم بأعلى أنواع النعيم ليزداد سرورهم وتكمل غبطتهم ويعظم فرحهم وتتم لذتهم، وكان ذلك من إتمام الإنعام عليهم ومحبتهم، ولم يكن بد من ذلك من إنزالهم إلى الأرض وامتحانهم واختبارهم وتوفيق من شاء منهم رحمة منه وفضلا وخذلان من شاء منهم حكمة منه وعدلا، وهو العليم الحكيم. ولا ريب أن المؤمن إذا رأى عدوه ومحبوبه الذي هو أحب الأشياء إليه في أنواع العذاب والآلام وهو يتقلب في أنواع النعيم واللذة ازداد لذلك سرورا وعظمت لذته وكملت نعمته. نعم، اكتسب هذا القدر.